الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم عين سين قاف. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. هذه السورة العظيمة وتسمى سورة الشورى، وتسمى كذلك سورة حم عين سين قاف، وتسمى سورة شورى بدون الألف واللام، وهي مكية من السور المكية التي نزلت والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل أن يهاجر إلى المدينة. قاله ابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم، وكذا قال الحسن وعكرمة وعطاء وجابر، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة أنها مكية إلا أربع آيات منها نزلت بالمدينة، وهي قوله جل وعلا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، الآيات الأربع. وقد تقدم الكلام أكثر من مرة على الحروف المقطعة في أوائل السور من البقرة إلى السورة التي أنهيناها، وهي سورة فصلت المبدوءة بهذه الحروف. وتقدم أن ذكرنا أقوال العلماء رحمهم الله على هذه الحروف، ولا مانع من التعرض لذلك باختصار تذكيرا لما سبق. قال القرطبي رحمه الله: اختلف أهل التأويل في الحروف التي في أوائل السور، فقال الشعبي وسفيان الثوري وجماعة من المحدثين: هي سر الله في القرآن، ولله في كل كتاب من كتبه سر، فهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه، ولا نحب أن نتكلم فيها ولكن نؤمن بها ونمرها كما جاءت. وروي هذا القول عن أبي بكر الصديق وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. قال أبو الليث السمرقندي: وقد ذكر عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم أنهم قالوا: الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر، يعني مثل قول السابقين. وفائدة ذكرها طلب الإيمان بها ولا يلزم البحث عنها فهي مما استأثر الله بعلمه. يعني لا نكلف أنفسنا بالتخرص في المراد بها، نقول الله أعلم بمراده بذلك ونؤمن بها، وأن الله جل وعلا أنزلها لحكمة يعلمها تعالى. وقال أبو حاتم: لم نجد الحروف المقطعة في القرآن إلا في أوائل السور، ولا ندري ما أراد الله عز وجل. وقال جمع من العلماء كثير: بل نحب أن نتكلم فيها ونلتمس الفوائد التي تحتها والمعاني التي تتخرج عليها. ثم اختلفوا في ذلك هؤلاء الذين قالوا نحب أن ننظر فيها ونستفيد مما تحتها، وما الحكمة في ذلك؟ اختلفوا رحمهم الله. فروي عن ابن عباس أيضا، قد روي عنه من الكلام السابق، وروي عنه في هذا كما روي عن علي، على أنها اسم الله الأعظم. قالوا هذه الحروف المقطعة فيها اسم الله الأعظم. كيف هو؟ يقولون: لا ندري ما تركيبه. قالوا: إنها اسم الله الأعظم، إلا أننا لا نعرف تأليفه منها، يعني كيف نجمعه الله أعلم بذلك. وقال قطرب والمبرد والفراء وغيرهم، واختاره جمع عظيم من المحققين: هي إشارة إلى حروف الهجاء، أعلم الله بها العرب حين تحداهم بالقرآن أنه مؤتلف من الحروف التي بني كلامهم عليها، ليكون عجزهم عنه أبلغ في الحجة عليهم إذ لم يخرج عن كلامهم. قالوا يعني مرادا بها التحدي. قال قطرب: كانوا، يعني كفار قريش، ينفرون عند استماع القرآن، فأنزل الله جل وعلا ألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، يعني الحروف وأمثالها. استنكروا هذا اللفظ، فلما أنصتوا له صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم بالقرآن المؤتلف ليثبته في أسماعهم وآذانهم ويقيم الحجة عليهم. قال في فتح البيان: والذي أراه لنفسي ولكل من أحب السلامة واقتدى بسلف الأمة ألا يتكلم بشيء من ذلك، مع الاعتراف بأن في إنزالها حكمة لله عز وجل لا تبلغها عقولنا ولا تهتدي إليها أفهامنا. يعني ما نتعرض لها لتفسير ولا لتأويل، ولا نقول المراد بها كذا، نفوض كما فوض السلف الصالح رحمة الله عليهم، وكما رؤي عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، أننا نمرها ونقول الله أعلم بذلك. والله جل وعلا لم ينزلها عبث ولا لغير حكمة، بل أنزلها جل وعلا لحكمة، ولا يلزم أن نعلم ما هي الحكمة، لأن الله جل وعلا استأثر بما شاء فلا يطلع عليه أحدا من خلقه. ولم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك صحيح حتى يرجع إليه. قوله جل وعلا حاميم عين سين قاف. قال عبد المؤمن سألت الحسن بن الفضل لما قطع حاميم من عين سين قاف. الحروف السابقة كانت كلها موصولة ألف لام ميم صاد كاف هاء عين صاد موصولة، وهذه مفصولة حاميم وحدها وعين سين قاف وحدها. لما لم تكن على غرار ما سبق؟ لما قطع حاميم من عين سين قاف ولم يقطع كاف هاء عين صاد؟ فقال لأنها بين سور أولها حاميم، سور قبلها حاميم فقط، وسور بعدها حاميم فقط، وجاءت هذه السورة سورة الشورى بالوسط حاميم عين سين قاف، فجرت مجرى نظائرها قبلها وبعدها، أي جاء لفظ حاميم وحده حتى تكون على غرار ما سبق وعلى غرار ما سيأتي. فكان حاميم مبتدأ وعين سين قاف خبره، ولأنها عدت آيتين تجدها حاميم آية عين سين قاف آية أخرى رقم اثنين، وعدت أخواتها مثل كاف هي عين صاد وألف لام ميم راء وألف لام ميم صاد آية واحدة، يعني الحروف هذه في السور السابقة آية واحدة. وقيل فصلت لأن أهل التأويل يعني أهل التفسير لم يختلفوا في كاف هاء عين صاد وأخواتها أنها حروف التهجي لا غير، واختلفوا في حاميم على أنها تختلف عنها، فقيل معناها حاميم أي قضي من معنى حمى يعني قضي، قضي ما هو كائن، ففصلوا بين ما يقدر فيه فعل وما لا يقدر فيه، يعني تلك لا يقدر فيها فعل كاف هاء عين صاد وأخواتها لا يقدر فيها فعل، بخلاف حاميم قالوا يقدر يقدر مكانها فعل أي حمى أي قضي. فلذا فصلت حاميم وحدها وعين سين قاف وحدها. قوله جل وعلا كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. كذلك أي مثل هذا الإيحاء الذي أوحي إلى سائر الأنبياء أوحي إليك، يعني أوحي إليك مثل الإيحاء الذي أوحي إليهم، فأنت على غرارهم وهم يعرفون أي كفار قريش يعرفون أن الله جل وعلا أرسل رسل، لأنهم يعترفون بالفضل لليهود بالعلم، قالوا هم أهل علم، من جاءهم العلم؟ من رسولهم عليه الصلاة والسلام موسى، وأهل والنصارى كذلك أهل كتاب وأهل علم، من جاءهم؟ جاءهم من رسولهم عيسى عليه الصلاة والسلام. فالله جل وعلا يقول أوحي إليك مثل ما أوحي إلى أولئك سواء بسواء. وكفار قريش يعرفون أن أولئك أوحي إليهم، فكذلك الأمر بالنسبة لك مثلهم، كذلك يوحي إليك. أين فاعل يوحي؟ يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله، هذا هو الفاعل، يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله. والوحي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم على صفات عدة. أحيانا يأتيه الرسول كرجل ويجلس معه، ومن عند النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفونه ويرون كأنه رجل جاء من سفر. وأحيانا يأتي على صورة رجل معروف من العرب، دحية الكلبي، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فتقول كأنه دحية الكلبي، رجل مشهور من رجال العرب، تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة. وأحيانا يأتيه كما قال صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس، ويكون أثقل ما يكون عليه، فإذا جاءه وهو على الناقة بركت الناقة، ما استطاعت أن تمشي من ثقل نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يأتيه الوحي أحيانا وهو جالس ورجله على إحدى أمهات المؤمنين، فتكاد تنفصم وتنكسر رجلها من ثقل قدمه صلى الله عليه وسلم. ويأتيه أحيانا يتفصد عرقا في اليوم والليلة الشاتية التي هي من شدة البرد، النبي صلى الله عليه وسلم يتناثر منه العرق كأكثر ما يكون من ثقل الوحي وعظمه. فهو يأتيه على صفات عدة الوحي، وهو مما اختص به الرسل، لا يدركه غيرهم، لا يدرك ذلك غيرهم، يعني صفة الوحي وكيف يأتي لا يدركه، لا يقال إنه في حالة نوم أو في حالة إدراك كامل أو غير ذلك، وإنما هي صفة جعلها الله جل وعلا يتحملها الرسل حين الوحي إليهم عليهم الصلاة والسلام. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الرسل، ولم يقل جل وعلا وإلى الذين من بعدك، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم النبيين وخاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه، الرسل كلهم قبله والأنبياء قبله وهو خاتمهم. وأول الأنبياء كما تقدم هو آدم عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، وأول الرسل على ما ورد نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم، فهو نبي رسول صلوات الله وسلامه عليه. وكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، لأنه قد يكون نبي وليس برسول، لكن كل رسول فإنه نبي. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، من هو؟ الله الإله ذو الألوهية المستحق للعبودية وحده لا شريك له، الله العزيز الحكيم، العزيز في ملكه الذي لا يضام، الحكيم في أقواله وأفعاله جل وعلا، فهو يتصرف بحكمة. وكثيرا ما يجمع جل وعلا ويقرن بين هاتين الصفتين العظيمتين، العزة والحكمة، والمناسبة والله أعلم أن العزة فيها القوة والتصرف الكامل، وأنه لا يرجع إلى أحد، وأنه يفعل ما يشاء جل وعلا. والغالب في البشر أن من كان تصرفه تصرف شخصي لا يرجع لأحد ولا يستشير ولا يرد ولا يعترض عليه، أنه قد يكون فيه شيء من العوج، قد يكون فيه شيء من الظلم، قد يكون فيه شيء من عدم الإتقان والضبط، لأنه تصرف من شخص واحد كيفما سولت له نفسه، لأنه لا أحد يقف في وجهه أو يمانعه. وصفة العزة أثبتت لله جل وعلا القوة وأنه لا يعترض عليه، ثم جاء جل وعلا بقوله الحكيم أنه في كونه قوي عزيز لا يعترض عليه، فهو جل وعلا حكيم يضع الأشياء مواضعها، لا يمكن أن يعترض عليه جل وعلا، أو أن يقال لو أن هذا مكان هذا، أو لو أن هذا بدل هذا، لأنه جل وعلا مع عزته وقوته وجبروته فهو حكيم يضع الأشياء مواضعها. فالمخلوق قد يكون عنده شيء من الحكمة وحسن التصرف، لكن ما يطاع يعترض عليه. والمخلوق قد يكون عنده شيء من القوة والعظمة والجبروت بأنه لا يعترض عليه، لا أحد يعترض عليه، لكن ينشأ عن هذا أنه يأمر بأوامر قد تكون هوجاء مبنية على أن له الغلبة والقوة ولا يعترض عليه، فيأمر بأشياء معقولة وأشياء غير معقولة، ولا يسع من حوله إلا أن يقبل ما يقول. فالله جل وعلا له صفة الكمال منزه جل وعلا عن صفات النقص، له العزة الكاملة، ومع العزة الكاملة له جل وعلا الحكمة، لأنه يضع الأشياء مواضعها. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. فالله جل وعلا جاء بهذه الحروف في أول السورة ثم ذكر الوحي، وكثيرا ما يكون بعد ذكر الحروف هذه أمة إما الثناء على القرآن وإما إثبات الرسالة، الثناء على القرآن أو إثبات الرسالة. فالكفار قد يصغون لهذه الحروف ثم يبلغون بما بعدها على غرار ما سبق فيما روي عن بعض السلف. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام على الحروف المقطعة. يقول ابن كثير رحمه الله تقدم الكلام على الحروف المقطعة، أين؟ في سورة البقرة، أول آية من سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. ولاحظ أنه بعد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهكذا كثيرا ما يكون بعد ألف لام ميم، إما إثبات الألوهية والوحدانية، وإلا إثبات الرسالة، وإلا أثنى على الكتاب العزيز. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، في سورة آل عمران. وقوله تعالى كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، كما أنزل إليك هذا القرآن كذلك أنزل الكتب والصحف على الأنبياء قبلك، يعني الإنزال عليك مثل الإنزال على الأنبياء قبلك، فلست بالوحيد، ولست كما ورد ببدع من الرسل، أنت مثلهم. نعم. الله العزيز في انتقامه، الحكيم في أقواله وأفعاله. قال الإمام مالك رحمه الله عن هشام بن عروة عن عائشة أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني مثل سلطة الجرس. أحيانا يعني أحيانا يأتي كذا، وأحيانا يأتي جبريل عليه السلام بصورة رجل يجلس معه ويحدثه، وأحيانا يأتيه جبريل على صورة سائل كما تقدم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الطويل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان وسأله عن الساعة وسأله عن أماراتها، فلما ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة من السائل؟ قالوا والله ورسوله أعلم ما يعرفونه. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يسأل وأنتم تسمعون، والجواب من النبي صلى الله عليه وسلم، وجبريل عليه السلام يعلم ذلك، لكنه يسأل ليجيب النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم الصحابة من السؤال والجواب. وهو أشده علي من صلصلة الجرس، يعني يأتي بقوة. نعم. وهو أشده علي فيفصم عني، فيفصم عني يعني يرتفع هذا الذي يحس به. نعم. فيفصم عني وقد وعيت ما قاله، يعني وعى الوحي الذي أتاه به جبريل عليه السلام، ومن حوله لا يدرك شيء ولا يسمع كلام ولا يسمع شيء، يكون عند الصحابة أو عند عائشة أحيانا، وقد أتاه جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في فراش عائشة معها في الفراش. وأحيانا يأتيني الملك رجلا فيكلمني فأعي ما يقول، يعني يخاطب مخاطبة يعيه ويدركه. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها فلقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جنبيه ليتفصد عرقا، جبينه ليتفصم عرق، يعني يتصبب عرق من شدة ما يجد من الوحي عليه الصلاة والسلام في الليلة الشاتية يعني البرد. نعم. وقد روى الطبراني عن الحارث بن هشام أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف ينزل عليك الوحي؟ فقال مثل صلصة الجرس، فيفصم عني وقد وعيت ما قاله وهو أشده علي. قال وأحيانا يأتيني الملك فيتمثل لي فيكلمني فأعي ما يقول. نعم. وقال الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله هل تحس بالوحي ذلك؟ فما من مرة يوحي إلي إلا ظننت أن نفسي تقبض. تفرد به أحمد، يعني يشتد عليه الأمر حتى يظن أن نفسه تخرج من شدة ما يجد صلى الله عليه وسلم أحيانا عند نزول الوحي. قوله جل وعلا له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، أي هو جل وعلا المالك لما في السماوات من الملائكة والكواكب وغير ذلك، له ما في السماوات وله ما في الأرض، يعني الكل ملكه وعبيده وتحت تصرفه وقهره، وهو العلي العلي، له العلو جل وعلا المطلق، والعلو أنواع، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، جميع أنواع العلو لله جل وعلا وحده لا شريك له، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وبيانها علو الذات العلو المطلق، أنه فوق، هو جل وعلا فوق العرش، والعرش هو سقف المخلوقات، فهو جل وعلا فوق جميع خلقه، هذا علو الذات، وهو جل وعلا في جهة العلو، خلافا لمن انحرف عن الصراط المستقيم فرأوا أن الله جل وعلا تعالى وتقدس حال في كل مكان، حتى لم ينزهوه عن الحش وأماكن قضاء الحاجة تعالى وتقدس، وهذا كفر وضلال وخروج عن الإسلام. فالله جل وعلا فوق، والله جل وعلا فطر البهائم على هذا، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء أنهم لاحظوا أن البهيمة البقرة والفرس والشاة والناقة إذا حزبها الأمر واشتد عليها الطلق عند الولادة ترفع رأسها إلى السماء، فطرها الله جل وعلا على أن الله جل وعلا فوق. والخبث الذين قالوا إن الله حال في كل مكان تعالى وتقدس جل وعلا هم أجهل بالله من البهائم، ومنهم من قال قولي سبحان ربي الأعلى لو قلت بدلها سبحان ربي الأسفل ما خرجت عن الصواب، تعالى الله يقول هو أعلى وأسفل وفي كل مكان تعالى وتقدس، وهذا ضلال وكفر والعياذ بالله. وقال به طوائف كثيرة من الناس ممن يدعي الإسلام، فهم أجهل بالله من البهائم والعياذ بالله، مع أنهم عندهم علم وعندهم منطق وعندهم كلام وجدال وشقاق، وهم أجهل بالله جل وعلا من البهائم. فالله جل وعلا له علو الذات وله علو القدر، علو القدر، القدر التعظيم والإجلال. تقول مثلا هذا عال قدره وهو يمشي معك سواء، لكن أنت تجله وتقدره وتحبه وتعظمه وهو مثلك سواء سواء يمشي معك على الأرض، فعلو القدر لله جل وعلا لأنه يستحق له التقدير الكامل والتعظيم جل وعلا. فتقول لله علو القدر، يعني أنه يستحق جل وعلا التقدير والتعظيم الكامل الذي لا ينازعه فيه أحد، علو القدر وعلو القهر، علو القهر يعني قاهر لجميع خلقه. مثل ما تقول مثلا لإنسان له قهر يقهر الناس ولا أحد يرده، لكن الناس منهم من يحبه ومنهم من يبغضه، فليس له علو القدر وإنما له علو القهر، يعني قاهر للناس وهو معهم مثلهم لكنه متسلط على الناس، فهذا يقال عنه له علو القهر، يعني يقهر الناس ويتسلط عليهم لكن يحبونه، له علو القدر. لا، قد يبغضه الكثير من الناس مثلا، له علو الذات فوق الناس مرتبة؟ لا، قد يكون أصغر منهم. فهذا الفرق بين علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وهذه الأنواع الثلاثة كلها لله جل وعلا. فله علو الذات عال على خلقه، وله علو القدر في الصدور والقلوب تعظمه وتجله جل وعلا وتقدسه وتنزهه عما يليق بجلاله، وله علو القهر فهو قاهر لجميع خلقه ما أحد يستطيع أن يخرج عن إرادة الله وقهره جل وعلا، فله علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، وهو العلي العظيم العظيم المستحق لمنتهى التعظيم، فله من صفات الكمال كمالها الذي لا يشابهه فيها أحد. والله جل وعلا منزه عن صفات المخلوقين، وقد يوصف المخلوق بشيء من صفات الله جل وعلا لفظا، لكن لا تنطبق عليه من كل الوجوه، كما قال الله جل وعلا: وقالت امرأة العزيز، والله العزيز، لكن هل عز هذا المخلوق كعز الله جل وعلا؟ لا، عز المخلوق بين صحبه وذويه يعزونه ويكرمونه، لكن عند غيرهم لا قدر له ولا قيمة له. وقال يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض، يقول للملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والله جل وعلا حفيظ عليم، لكن هل حفظ يوسف عليه السلام مثل حفظ الله جل وعلا؟ وهل علم يوسف مثل علم الله جل وعلا؟ لا، فيوسف يحفظ ما استودع من الأموال، لكن يستطيع أن يحفظ ما بعد عنه، هو في بلاد مصر يحفظ ما استودع، لكن هل يستطيع أن يحفظ ما كان في بلاد الشام؟ بعيدا عنه، ما يستطيعه، وفي مملكة أخرى وفي بلاد أخرى. عليم يوسف، عليم عليه السلام بما أطلعه الله جل وعلا وأعطاه من العلم، لكن ليس علم مطلق كامل من جميع الوجوه، وإنما علم ممكن أن يتصف به بشر، فهو عليم على مستوى علم البشر، لكن على مستوى علم الله جل وعلا لا، ما يدركه ولا يحيط به ولا يستطيعه. وهكذا سائر الصفات، فقد يسمى المخلوق باسم من أسماء الله جل وعلا ولا منافاة، ويوصف بصفة من صفات الله جل وعلا، لكن ليس معنى هذا كمعنى هذا، وإنما هذا الذي يتعلق بالمخلوق على قدره وعلى مستواه. عزيز في مملكته، عزيز في بلاده، يقال هذا عزيز عند أهله، عزيز عند إخوانه، وهكذا عزة محدودة، لكن عزة الله جل وعلا بلا حد. وهكذا له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، الموصوف بالعلو المطلق والموصوف بالعظمة الكاملة. له ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع عبيد له وملكه له، أي الجميع عبيد له وتحت قهره وتصرفه، وهو العلي العظيم، كقوله تعالى: الكبير المتعال، وهو العلي الكبير. والآيات في هذا كثيرة، الآيات التي فيها صفة الله وأسماؤه جل وعلا كثيرة وثابتة، ويجب الإيمان بها وأنها حقيقة، وليست أسماء بدون صفات، ولا صفات بدون أسماء، وإنما هي أسماء لله وصفات له جل وعلا. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، تكاد يدل على المقاربة، يعني تقرب من ثقل ما عليها أو مما حصل من بني آدم. قولان للعلماء رحمهم الله، قالوا: تكاد السماوات يتفطرن من ثقل ما عليها من المخلوقين، من الملائكة، من عباد الله جل وعلا، تكاد السماوات يتفطرن، كما في الحديث: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد لله، يعني ثقل الحمل عليها، وتكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، يعني تكاد السماوات تتشقق وتتفطر غضبا لله جل وعلا مما قاله المشركون عن الله جل وعلا، قالوا اتخذ الله ولدا، فتكاد السماوات يتفطرن من قول المشركين فيما نسبوا إلى الله جل وعلا ما هو منزه عنه تعالى وتقدس. والقراءات فيها قرأ الجمهور تكاد بالفوقية وكذلك تتفطر، تكاد السماوات تتفطرن من فوقهن، وقرأ يكاد ويتفطر بالياء بالاثنتين، وقرأ تكاد ينفطرن ينفطرن بالياء والنون على مثل قوله جل وعلا إذا السماء انفطرت. والانفطار يقال انفطر هذا بمعنى تشقق، أصابه الشقوق. ولما هذا التشقق؟ قيل هيبة لله جل وعلا وتعظيما له، وقيل مما قاله المشركون، وقيل من ثقل ما عليها من خلق الله جل وعلا الذين هم الملائكة. تتكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، يعني من أعلى، ومن هذه قيل لابتداء الغاية، يعني يكون التفطر من فوق. والملائكة يسبحون بحمد ربهم، الملائكة مبتدأ ويسبحون بحمد ربهم خبره، يعني ينزهون الله جل وعلا. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون، والتسبيح هو التنزيه، تقول سبحان الله يعني أنزه الله. والمرء المسلم إذا سمع شيئا لا يليق بجلال الله جل وعلا سارع بقوله سبحان الله، يعني أنا أنزه الله جل وعلا عما سمعت من هذا القول. وقد يكون جاء به للتعجب، فهو ينزه الله جل وعلا تعجبا مما سمع، إذا لم يكن ما سمع كفر وضلال، يعني سمع كلام غلط فقال سبحان الله سبحان الله، يعني أنزه ربي وأقدسه. يسبحون بحمد ربهم يعني متلبسين بالحمد، يعني تسبيح تنزيه وحمد لله جل وعلا الذي هو الثناء عليه بالجميل تعالى وتقدس. ويستغفرون لمن في الأرض، يستغفرون لمن في الأرض، ورد في سورة المؤمن كما تقدم لنا ويستغفرون للذين آمنوا. قال بعض المفسرين المراد بقوله ويستغفرون لمن في الأرض يعني يستغفرون للمؤمنين، لأنه سبق أن قال يستغفرون للذين آمنوا، لأن الكفار لا يستحقون أن تستغفر لهم الملائكة. والذي تقدم في سورة المؤمن يستغفرون للذين آمنوا في حملة العرش، قالوا حملة العرش يستغفرون للذين آمنوا، وكذلك الملائكة. وقيل حملة العرش يستغفرون للمؤمنين خاصة لأن الله فضلهم بذلك، وسائر الملائكة يستغفرون لمن في الأرض، يستغفرون لمن في الأرض حتى الكفار، نعم حتى الكفار. ما نوع هذا الاستغفار؟ يطلبون المغفرة؟ لا، يطلبون الإمهال، يطلبون لمن في الأرض الإمهال وعدم المؤاخذة المباغتة، يطلبون من الله جل وعلا أن يمهل من في الأرض مع ما هم فيه من الكفر والضلال لعل الكافر يسلم، ولعل الفاسق يتوب إلى الله جل وعلا، فهم يطلبون الإمهال لعلهم يرجعون إلى الله، لا يطلبون المغفرة للكفار أن تغفر لهم ذنوبهم وهم على كفرهم، لا، هذا لا يتأتى، وإنما الذي يتأتى أنهم يطلبون الإمهال وعدم المؤاخذة على غرة وعدم المباغتة لعلهم يرعوا. قال مطرف بن عبد الله رحمه رضي الله عنه: وجدنا أنصح عباد الله لعباد الله من هم؟ الملائكة الذين وظيفتهم في السماء يستغفرون لمن في الأرض، هم أنصحوا الخلق للخلق بعد الرسل. ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله من هم؟ الشياطين، الذي قال عليه لعنة الله: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال: لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فهو أغش خلق الله لعباد الله، ويستغفرون لمن في الأرض من المؤمنين أو لمن في الأرض من الخلق مؤمن أو كافر، إذا أريد بالاستغفار عدم المؤاخذة والمباغتة. ألا إن الله غفور رحيم، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فهو جل وعلا وظف الملائكة للاستغفار لمن في الأرض، لما؟ لأنه جل وعلا متصف بهذه الصفة العظيمة، لأنه هو الغفور الذي يغفر الذنوب الرحيم، يرحم العباد جل وعلا. فهو يغفر لمن تاب وأناب ورجع إليه مهما عظم ذنبه، كما قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ألا إن الله هو الغفور الرحيم، فهو جل وعلا غفور لعباده المؤمنين رحيم بهم. نعم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. قال ابن عباس: والضحاك وقتادة والسدي وكعب الأحبار، أي فرقا من العظمة، والملائكة يسبحون، يعني هذا التفطر من عظمة الله جل وعلا. نعم. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، كقوله: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقوله: ألا إن الله هو الغفور الرحيم، إعلام بذلك وتنويه به. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم، لما ذكر جل وعلا مغفرته ورحمته وتوظيفه للملائكة عليهم الصلاة والسلام بالاستغفار للخلق، بين جل وعلا ما للكفار. لا يظن ظان أنه هذه صفته بالنسبة للمؤمن والكافر، وأنه يغفر حتى للكافر. توعد الكفار فقال جل وعلا: والذين اتخذوا من دونه أولياء، يعني اتخذوا آلهة غير الله جل وعلا، الله حفيظ عليهم، الله مطلع عليهم، الله حافظ لأعمالهم، الله بصير بهم. هذا فيه وعيد شديد. تقول مثلا: اعمل وأنا مطلع عليك، يعني أنا مطلع على عملك السيء وأخذك به. الله حفيظ عليهم، حافظ لأعمالهم، مطلع عليها جل وعلا. الله حفيظ عليهم وأما أنت يا محمد فعليك البلاغ فقط، ولم يأمرك الله جل وعلا بأن تحفظ أعمال العباد لأنك لا تستطيع الإحاطة بها، لأنك ترى الظاهر، وأما الله جل وعلا فهو يرى الظاهر والباطن، ويطلع على ما في القلوب وما في النيات، ويطلع على ما توسوس به نفس الإنسان، ويطلع على السر وما هو أخفى من السر. السر هو الذي تحدث به شخص واحد، وما هو أخفى من السر الذي توسوس به نفسك ولا يعلم عنه أحد، الله جل وعلا يعلمه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وما أنت عليهم بوكيل، الله جل وعلا ما جعلك وكيلا عليهم تحفظ أعمالهم أو تجبرهم على الطاعة أو تلزمهم بذلك، وإنما أنت مبلغ عن الله ورسول من الله جل وعلا، وقد أديت ما عليك فلا تقصير منك. وأما ما يترتب على أعمالهم السيئة هذه فالله جل وعلا سيتولاه لأنه مطلع على ذلك. وما أنت يا محمد عليهم بوكيل، لست بموكل عليهم، وإنما أنت رسول مرسل إليهم للبلاغ فقط. والذين اتخذوا من دونه أولياء يعني المشركين، الله حفيظ عليهم أي شهيد على أعمالهم، يحصيها ويعدها عدا، وسيجزيهم بها أوفر الجزاء. وما أنت عليهم بوكيل، إنما أنت نذير، والله على كل شيء وكيل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.